حاجات كتير كانت بعيدة زمان عليا لقيتها فيك، وانا بين ايديك كل اللي ضاع لقيته تاني، وهربت ليك من كل حاجة مخوفة، جريت عليك عليك. أيامي جنبك عشتها وحياتي بيك كملتها، أيامي جنبك عشتها كملتها. أنا كنت قبلك واحدة نسيت نفسها، نفسها.